الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه من مبهمات القرآن أن تناولنا قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بينا وقلنا إن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شيخا كبير السن ذا مال، فأتى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يسأله: بماذا نتصدق وعلى من؟ فنزلت الآية. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه الصدقة، أهي صدقة الفرض أم صدقة التطوع؟ من قال صدقة الفرض قالوا رد عليهم بأن الوالدين ليس لهما في فرض المال، لأن النفقة على الوالدين واجبة على الولد، ومن ثم الآية في صدقة التطوع: أولى بصدقتك المتطوع بها أهلك من أب أو أم أو قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كذلك من الردود قالوا: إن اليتيم لا يأخذ من الزكاة بوصف اليتم، إنما يأخذ بوصف الفقر والمسكنة والحاجة والغرم، فإن اليتيم قد يكون له مال، قد يكون أبوه لما مات ترك له مالا كبيرا، فهل للواجد والغني حق في صدقة الفرض أم له في صدقة الفضل؟ ومن ثم الآية السائل فيها هو عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك يقول الله جل ذكره: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المبهم في الآية الشهر الحرام، لم يعين الشهر أي شهر هو، ولهذه الآية سبب في النزول، لعلنا إن عرفنا السبب بطل العجب. أخرج ابن أبي حاتم في التفسير: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبان هجرته أرسل سرية وجعل على السرية أبا عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه، فبكى أبو عبيدة صبابة، يعني كأنما لم يرد أن يفارق شخصه شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحب الجلوس بجواره. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام مكانه عبد الله ابن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أرسله على رأس سبعة في سرية، ثم كتب له كتابا وأعطاه الكتاب وأمره ألا يفتح الكتاب إلا في مكان يقال له بطن بلل، بطن بلل. قال فإذا وصلت إلى هذا المكان فافتح كتابك واقرأ ما فيه على من معك. فلما وصل المكان فتح الكتاب فإذا فيه مكتوب: لا تكره أحدا ممن معك على البقاء معك، وإذا ما نزلت بطن نخل فليكن منك. وبدأ يملي عليه صلوات الله وسلامه عليه ما أراده منه. فلما وصل إلى بطن ملل قرأ الرسالة فعرض على أصحابه، فتأخر منهم رجلان كان قد ضل منهما بعير، فذهبا معا يبحثان عن البعير حتى وصل إلى نجران، وصل إلى نجران بحثا عن البعير. فوقف عبد الله بن جحش وقال طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى السرية التي أرسلتها قريش وكانوا سبعة كذلك. حدثت مناوشة، فر من قريش رجلان ووقع بقيتهم في الأسر، وقتل عمرو ابن الحضرمي وكان من أهل مكة. فلما قتل عمرو بن الحضرمي السرية كانت في آخر جمادى الآخرة، في آخر جمادى الآخرة قتل ابن الحضرمي، يعني في آخر ليلة من جمادى، ظنها المسلمون أنها آخر ليلة من جمادى، ولكنها عند قريش كانت أول يوم الرجب. يبقى أول يوم الرجب، رجب ده شهر حرام ولا حلال؟ حرام. عند ذلك قالت قريش: إن محمدا يزعم أنه يطيع الله ثم إذا به يستحل الأشهر الحرم. يعني قالوا هذه المقولة مع أن الصحابة الكرام قالوا قتلناه في آخر جمادة، وادعت قريش أنه قتل في أول رجب. فقالوا: يا محمد، تأمرنا أن نطيع الله وإذا بك أنت تعصاه، هي الأشهر الحرام ألم يحرم الله فيها القتال؟ فلماذا استحللت فيها القتال أنت وأصحابك وقتلتم أبناءنا؟ ومن ثم نزلت هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. انت جاي تعاتبني في واحد قتل على خلاف في التاريخ، ونسيت نفسك لما طردتنا ومن معنا من مكة، لما أخرجتمونا من ديارنا نسيتم هذا؟ نسيتم أنكم طردتمونا من مكة؟ نسيتم أنكم صددتمونا عن البيت؟ نسيتم أنكم حاربتمونا؟ تركتم كل هذا ثم جئتم تزعمون وتدعون أننا قتلناه في رجب؟ فنزلت الآية: وبين الله تبارك وتعالى أن ما فعله أهل مكة أشد، قال والفتنة أشد من الكفر، والفتنة أكبر من القتل. طيب إذن المبهم في الآية الشهر الحرام، أي شهر هو؟ رجب. كذلك من المبهمات قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر، من السائل؟ ويسألونك ماذا ينفقون، كذلك من السائل؟ السائل مبهم، السائل في الموقفين مبهم. أما السائل عن الخمر والميسر فقد ذكر ابن عساكر أن السائل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعلوم أن حمزة رضوان الله تعالى عليه كان بطلا من أبطال الإسلام، ومع بطولته وفتوته كان الخمر يوم ذاك كان حلالا، كان حلالا، كانوا يعصرون فيشربون ويبيعون ويتجرون. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان غزوة بدر لما قسم الغنيمة أعطى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه حظه من الغنيمة، وكان من حظ علي شارف، شارف يعني جمل، جمل قوي، وكان علي يستخدم شارفه في السقي عليه، يشيل عليه مية ويجمع عليه الحطب. وفي يوم من الأيام وحمزة في بيته خرج سملانا، سملانا يعني متأثرا بالخمر، شرب، ولما شرب تغير عقله، فلما تغير عقله لما خرج وجد شارف علي، وكان حمزة من الأجواد، كان حمزة من الأجواد، خرج هو ومن معه، فقالوا له يا أبا عمارة قرمنا اللحم، ما أكلناش لحم من زمان. فما كان من أبي عمارة حمزة رضي الله عنه وارضاه إلا أن عقر شارف علي، ذبح البعير، فأتى علي رسمل ضاع، فجعل يعني يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله شفت اللي عمله حمزة؟ قال له عمل ايه؟ قال له ذبح الشارف بتاعي. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه علي لحمزة، فكان حمزة سملانا، كان عقله خارج نطاق الخدمة، فتكلم بكلام غير طيب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي ما أنتما إلا عبدين من عبيد أبي، أنت لك حاجة أنت وهو، أنتما عبيد لأبي. فلما أفاق ندم على ما كان منه، فأتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، أتى يسأله عن الخمر، فنزلت الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن هل هذه الآية فيها تحريم؟ فيها تحريم؟ ما فيهاش تحريم. الخمرة لما تباع فيها منفعة ولا لا؟ فيها منفعة، لكن فيها إثم. أيوة العقل لما بتغير بيقع صاحبه في مسائل يعني صعبة، بتحرجه في مجالس. ومن ثم لما نزلت هذه الآية دعا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، دعا الله تعالى وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل بعد هذه الآية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى أصبحت الخمر مأذون في الشرب إلا أن تكون مصليا. إذا غلب الإنسان شربه أو غلب الشرب على عقله يعتزل الصلاة حتى يفيق. فدعا عمر الله تعالى قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: قد انتهينا قد انتهينا. يبقى إذن السائل في قوله يسألونك عن الخمر والميسر من هو؟ حمزة. طيب، أما السائل عن الإنفاق ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو في صحيح البخاري عن الحسن ذكر أن العفو هو الفضل، يعني قل العفو يعني أنفقوا ما فضل من المال. لكن السائل هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي سأل هذا السؤال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. السائل هو معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. يقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كان من كان في وصيته يتيم أصابه الحرج. اللي كان عندهم يتامى وكانوا عليهم أوصياء أصابهم الحرج لما نزلت الآيتان، ففصلوا أموال اليتامى عن أموالهم. يعني إذا كان طاحن دقيق أو مبيض رز أو طبخ طبيخ أو عصير عصير وفيه شيء لليتيم راح فاصل، ده طعامي وشرابي وده طعام اليتيم وشرابه. تعال كده لما تبقى انت طابخ في بيتك كيلو رز وطابخ كيلو بطاطس ومعك يتيم وانت وصي عليه ومن مال اليتيم مال في هذا المال، على الشركة بيبقى فيه توفير ولا بيبقى فيه تبذير؟ مع الشركة بيبقى فيه توفير، لكن لما تفصل بدك تطبخ كده وتقول ده لصاحب الدار وده لليتيم. يبقى اليتيم إن أكل من ماله وبقيت بقية ستبقى له لليوم الثاني، إن أكل وإلا فسد، إن أكل وإلا فسد، والفساد ده تضيع مال اليتيم ولا لأ؟ طيب وبالنسبة لصاحب الدار بيصاب بالحرج ولا لأ؟ بيصاب بالحرج. ومن ثم ذهب عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعبد الله بن رواحة تعرفونه، هو مهاجري ولا أنصاري؟ ها مين يقول لي؟ أنصاري من أهل المدينة، وكان أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة، واستشهد يوم مؤتة رضي الله عنه وارضاه. كان عنده يتيم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ويسألونك عن اليتامى، يا رسول الله نعمل إيه يا رسول الله؟ الامر صعب علينا، انطبخنا طبيخه بنقسمها نصين، نص للدار نص لليتيم. طب اهل الدار كتير هياكلوا النص بتاعهم، واليتيم حظه ان ما اكلوش هيفسد، وده تضيع مال. فنزلت الايه ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يعني اي شيء فيه مصلحه اليتيم افعلها ولا حرج. يبقى هو نخفف ولا صعب؟ خفف. يبقى كل ما فيه مصلحة اليتيم افعل ولا حرج، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الأمر أمر نوايا، الأمر أمر إيه؟ نوايا، والنوايا لا يطلع عليها إلا رب البرايا، لا يعلم النوايا إلا الله تبارك وتعالى. يبقى خالط اليتيم وأشركه في طعامك، والله تعالى هو الذي وحده يعلم المفسد من المصلح. قال الله ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء لأبقى الحال على ما كان، ولو أبقاه كما كان يبقى فيها عنت ومشقة ولا يبقى فيها عنت ومشقة، ولكن الله تعالى رحيم بالعباد. كذلك من المبهمات قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. المشركات، المشركة هي التي لا كتاب لها أو التي تعبد مع الله إلها آخر. عباد الوثن مشركون ولا موحدون؟ مشركون. في الصحيح أن في البخاري، صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية يقرأ الآية، يقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم يقول وهل هناك شرك أكبر ممن يزعم أن ربه عيسى عليه السلام؟ ومن ثم هذا الحديث في صحيح البخاري كده عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل هل يجوز نكاح النصرانية كان يقرأ الآية، يقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم يقول وهل هناك شرك أكبر من أن تعتقد أن ربها عيسى عليه السلام؟ ومن ثم من تعتقد هذا الاعتقاد هل يجوز نكاحها؟ يبقى الآية دي مع أن الله تعالى أباح للمسلمين أن ينكحوا من أهل الكتاب، لكن ينكح الكتابية الموحدة وليست الكتابية المشركة. في أهل الكتاب موحدون أم لا؟ فيهم موحدون، فيهم من يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ولكنه لا يؤمن بمحمد صلوات الله على محمد وآله. هذه الطائفة من أهل الكتاب يجوز النكاح منها. كذلك في اليهود طائفة موحدة لا يعتقدون عزير ابن الله، لا يعتقدون هذا الاعتقاد، كذلك يجوز النكاح من هذه الطائفة من اليهود. وقد ثبت أن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوج يهودية، فعلم عمر بن الخطاب بذلك رضي الله عنه وارضاه، فقال لحذيفة طلقها فإنها جمرة فإنها جمرة. فقال حذيفة لعمر: أحرام هي؟ قال: لا. قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقول عمر، ثم إذا كان بعد ذلك طلقها. يبقى الشاهد في هذا أن الآية التي فيها حل نساء أهل الكتاب، هل كل نساء أهل الكتاب حلال ولا الموحدات؟ الموحدات. أما المشركات بنص هذه الآية حرمنا على المؤمنين طبعا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة من هي؟ المملوكة. يقول لك لو مملوكة سودة، لو مملوكة دميمة دميمة خير من مشركة جميلة. ايه اللي بيعجبني في المرأة؟ مش الجمال؟ طيب الآية هو: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني لو لم يكن هناك إلا أمة عبدة مملوكة سوداء مفحمة وهي مؤمنة، فهي خير في النكاح من المشركة الجميلة، من المشركة الجميلة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولو خطب ابنة الإنسان منا مشرك مهما أوتي من جاه لا ينكح إلا أن يؤمن. لماذا؟ لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك من الأسئلة التي تكون في هذا المضمار، وهي من الشبه التي يروج ويلبس بها على العامة، يقول لك: إذا كنتم كمسلمين بتنكحوا منا، فلماذا لا تنكحون منكم؟ أنت تتزوج الكتابية الموحدة يهودية أو نصرانية، فلماذا لا تبح لغيرك في الزواج من بناتك؟ والرد عليهم بأيسر ما يكون: لأننا نؤمن بأنبيائهم وبكتبهم، وهم لا يؤمنون بما عندنا من كتاب ولا يؤمنون بنبينا. يعني المسلم لو تزوج يهودية لا حق له في منعها من أن تتعبد بملتها، لا حق له في المنع، لا حق له في المنع، هي كتابية ولها كتاب وهو يؤمن بكتابها قبل تحريفه. طيب ولو تزوج نصرانية كذلك، لكن لو أن اليهودي أو النصراني تزوج مسلمة هو لا يؤمن بما هي عليه، سيمنعها أم لا؟ ومن ثم هذا هو الفاصل، هذا هو الفاصل. كذلك من المبهمات قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ذهب رجلان من الأنصار، أسيد ابن الحضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن المرأة إذا حاضت، هل يجوز مؤاكلتها أو مشاربتها أو مخالطتها؟ وقصوا له قصة، قالوا له يا رسول الله اليهود عندما تحيض عندهم النساء لا يخالطوهم ولا يجامعوهم في مكان، ونحن إذا حدث هذا من نسائنا ماذا نصنع؟ فنزلت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني قالوا افعل مع الحائض كل شيء إلا الجماع، خالطها وكل معها ونم معها في فراش وصاحبها وافعل كل شيء ولكن إياك وموضع الحيض، يعني حتى لو كان الإنسان شابقا، عارف يعني شبق؟ يعني عنده شهوة عارمة ولا يصبر عن المرأة، يفعل مع الحائض كل شيء ويجتنب موضع الزرع، له أن يباشرها ويفاخذها يفعل كل شيء لكن يتقي موضع الحيض. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كانت إحدانا إذا حاضت تتزر وشأنه بأعلاها، يعني تخبئ موضع الحيض ثم للزوج أعلاها، يعني يفعل ما يفرغ من خلاله شهوته ومع هذا اجتنب موضع الحيض، اجتنب موضع الحيض. وهذه ثقافة يجهلها كثير من الناس، يجهلها الرجال وتجهلها النساء، وينبغي للرجل العاقل أن يحمل هذه الثقافة إلى بيته، فإن المرأة إذا علمت هذا الحكم أراحت نفسها وأراحت زوجها وجنبت البيت مشاكل. لو أن المرأة علمت أنها إذا حاضت لا يحرم على زوجها منها إلا موضع الحيض لخففت على نفسها وعلى زوجها، ولكن هي تمتنع امتناعا كليا، ومن ثم لا يكن من الزوج إلا العصبية الزائدة، ثم يتبع العصبية حلفا بالطلاق أو حلفا بالحرام أو قد يطلق طلاقا صريحا. لماذا؟ لسوء فهم عنده وعند امرأته. إذن السائل في قوله ويسألونك عن المحيض من هو؟ أسيد بن حضير وعباد ابن بشير أو ابن بشر رضي الله تعالى عنهما. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، بيشتبه على بعض الناس خاصة في هذه الأيام، لأن الفضائيات كل يوم بتشوش في كلمة أنى شئتم. أنى شئتم يعني كيفما شئتم، يعني كيفما شئتم. كان طلع واحد دكتور كده مثلا في مرة في قناة وبين للناس، يعني قال المرأة حلال كلها، قال جامعها في أي مكان، حتى أصبحت من الثقافات ثقافة تائهة بين الشباب، وأصبحت تنطلي على بعض الشياب، يقول لك الجنس الفموي. وخرج الدكتور وأباح للرجل أن يجامع المرأة في الدبر، من الدبر في الدبر. وطبعا الكلام ده القنوات شغالة وطلعت الفتوى وجرت بين الناس. ثم استدل بالآية، قال الله تعالى يقول في القرآن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال لك الآية قالت كده. طيب يا سيدي، والآية ده في اللي في الآية، كيف نفهم القرآن؟ نفهمه من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. مش انت بتقول في كلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله؟ طيب محمد رسول الله اللي نزل عليه القرآن هو اللي قال الكلام اللي هنقوله ده في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة وأزكى السلام رضي الله عنها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قرأ الآية قال في صمام واحد قال في صمام واحد الصمام اللي هو موضع الزرع. ربنا شبه المرأة بالأرض بتلقي فيها البذرة بتطلع لك الزرع. طب والبذرة التي يلقيها الإنسان في المرأة أين يلقيها؟ في موضع الحرث ولا في موضع الفرث؟ عندنا حرث بالحاء وعندنا فرث بالفاء. ربنا لما بيّن نعمة اللبن قال يأخذ من بين ايه؟ فرث ودم. لبن البهيمة بيطلع من بين الفرث والدم. الفرث اللي هو في الكرش، الزبالة اللي في الكرش. ففي المرأة موضعان، موضع الحرث وموضع الفرث، موضع الزرع وموضع الزبالة. فالنسبة لما قرأ الآية قال في صمام واحد، الصمام بتاع الحيض هو اللي فيه الزرع. هي المرأة بتلد من الدبر ولا من القبل؟ وبتحيض من الدبر ولا من القبل؟ يبقى حيض المرأة من القبل الذي هو موضع الزرع. لكن لا نملك إلا أن نسترجع نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والنهاردة الفتوى النهاردة أصبحت بالشاذ، يفتي بالشاذ حتى يذيع صيته. ومن ثم الآية واضحة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يعني هما بيسألوا عن الجماع، جماع المرأة حالة حيضها. لو أن الدبر حلال كان استغنى بالدبر عن السؤال، صح ولا صح؟ لو أن إتيان المرأة من الدبر في الدبر حلالا لاستغنى بالدبر عن السؤال. لكن هو بيسأل عن الجماع في موضع الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. لا تجامع المرأة حال حيضها في موضع الحيض. لماذا؟ لأن الحيض أذى. أذى لمين؟ ما إذا جامعها حال حيضها في حيضها، الحيض ده عبارة عن تهتك الجدار المبطن الرحم، تبقى المرأة متهتكة من داخلها، والمفاعلة أثناء الجماع تزيدها تهتكا، تقوم تعمل قرحة في جوار الرحم. وبعدين إذا سبق شيء من الحيض إلى قضيب الرجل وتداخل أثناء المفاعلة بيعمل مشاكل في الخصيتين اللي هما موطن الإفراز، يقوم يعطل الخصيتين وبعديها يبقى عقم. يبقى هو أذى للمرأة وأذى للرجل. يبقى لما سأل عن المحيض يعني سأل عن الجماع في موطن الحيض، قال الله هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى الاعتزال اعتزال كلي ولا اعتزال للموضع؟ اعتزال للموضع. ولا أدري من أين جاء هذا الدكتور بفتواه، بفتواه. ما هو ابن عمر رضي الله عليه كان قد وهم، كان قد وهم ثم رجع عن وهمه، رجع عن وهمه. فلا يجوز أن نفتي إلا من خلال ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أنا لا أخذ من القرآن وأجري، فإن القرآن لما أمر بالصلاة لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين عدد سجداتها ولم يبين كيفية الوضوء لها. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر عدد الركعات في الظهر ولا في المغرب ولا في الفجر، ولم يذكر عدد السجدات في الصلاة، ولم يذكر أن القيام أولا والركوع ثانيا، وذكر الزكاة بالعموم ولم يذكر المقدار المفروض فيها. إذن كلمة آخذ من القرآن والتاني يقول لك اسمع، لا، نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن وافق ما في القرآن نأخذ به وإن خالف لا نأخذ به. ومن ثم يردون السنة ردا صريحا، يقول لك إن وافق القرآن يبدأ حديث صحيح، إن خالف القرآن يبدأ حديث غير صحيح. طيب تعالى يا حبيب قلبي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. هات الكلام ده من القرآن يا فصيح، هات الكلام ده من القرآن يا فصيح، يبقى معناها الحديث ده مردود. يبقى تروح تتزوج بنت المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هم يستغلون عجز العوام عن القراءة وعن التفتيش، ومن ثم يلبسون عليهم ويدلسون، وبيطلع كل الناس كله يقول ما أصبح النهاردة السهل جدا عندنا كمصريين بنتكلم في حاجتين الكل بيفتي فيهم، بيفتي كل واحد بيفتي في الطب حتى لو ما كانش طبيب، وبيفتي في الدين حتى لو ما قرأت فيه آية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. السائل وسيد بن حضير وعباد ابن بشر. كذلك من المبهمات قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الإبهام في كلمة قروء، في كلمة قروء، ما هو القرء؟ القرء له عند العلماء معنيان، الحيض أو الطهر، الحيض أو الطهر. فمن اعتبر القرء طهرا قال تحسب العدة بالنسبة للمطلقة بعدد الأطهار، بعدد الأطهار، يعني تحيض، فإذا ما طهرت الطهر الأول يبقى ده طهر، ثم تحيض ثم تطهر، يبقى طهرين، ثم تحيض ثم تطهر، في نهاية الطهر تصبح حلالا للأزواج. ومن اعتبر القرأة الحيض قال تطلق المرأة في الطهر ثم تحيض ثم تطهر، تحيض تطهر تحيض، إذا فرغت من الحيض الثالثة حلت للأزواج، حلت للأزواج. ومعلوم عندنا كشافعية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ولده عبد الله رضي الله عنه وارضاه لما طلق امرأته، طلقها عبد الله في حيض، طلقها في الحيض، النبي قال لعمر صلى الله عليه وسلم عليه قال له يا عمر مره فليراجعه حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق في طهر لم يجامع فيه. الحظ دي كويس، يعني الناس اللي يمدي بتعبد بالخطأ. الطلاق في الحيض على هذا القول غير معتبر، ومن ثم أهل العلم سموه طلاق بدعي لأنه طلق على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو شوي، ما ذكرنا قول الشافعي لغير الشافعي أقوال كذلك. عند غير الشافعي أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم على المطلق، مع الإثم على المطلق. لكن تعال معايا، عندنا في صحيح مسلم من قول السيدة عائشة رضي الله عليها وارضاها أن النبي صلوات الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لما واحد بيعمل في الصلاة يزود فيها حاجة كده بنقول عنه مبتدع، وبنقول له كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلماذا نرد البدعة في الصلاة ونقبلها في الطلاق؟ مش ده كلام؟ هو الطلاق مش عبادة ولا ايه؟ سؤال لحظة، الطلاق عبادة ولا ما هو عبادة؟ شريعة ولا ما هو شريعة؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، آية محكمة. هو الطلاق في الشريعة عندنا يعني من المباحات التي لا ثواب عليها ولا عبادة نتعبد بها لله؟ عبادة. طيب فلماذا أرد البدعة في مجال وأقبلها في مجال؟ هذا قول من الأقوال. ومن ثم من يقول الطلاق البدعي غير معتبر قوله يحترم، مش ينفع أنا أرد قول من الأقوال، إنما أنا أذكر الأقوال ثم من بعدها ما يترجح عندك تتعبد به. أما أنا مش ينفع أعطل الرأي ما دام القول قاله من سلف من الصحابة والتابعين، مش ينفع أنا أعطل القول وأمرر بين الناس قول، يبقى أنا كده بلبس على الناس. إنما الأصل في الفتوى أن أذكر الآراء كلها ثم ما يترجح لدي حسب قراءاتي أقول وأنا على هذا، لكن لا أبطل قول غيري. مش ينفع أنا أصادر رأي الغير، ما هو الغير عنده دليل. أنا أقول في هذه المسألة يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فلان دليل كذا والآخر دليل كذا وأنا أرى كذا، إذا أفتيتك أنزلتك عما أراه أنا، لكن ليس في هذا إبطال الغير. لو ذهبت لغيري وأفتاك له فتواه وتحترم فتواه، لا يصح أن أصادر رأيا إن كان معه دليل. ما هو الطمة الكبرى في المجتمع المعاصر إن اللي بيقول قول يبقى عنده في دليل ولم يطلع على دليل غيره يقوم بيبطل قول غيره. لا، ما هذا بالإنصاف؟ قال الشافعي رحمه الله: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هو ده الاحترام الذي ينبغي أن يكون بين العلماء والمفكرين. انت اجتهدت ووصلت الى شيء وغيرك اجتهد ووصل الى شيء، لا يصح ان ابطل اجتهاد غيري، انما اقول قال فلان وقال فلان وانا مع قول فلان. يبقى انا لما افتيك افتيك بما يترجح عندي، بما يترجح عندي. بينا المبهم في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قلنا المبهم قوله قروء، وقلنا القرء يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر. بعد ذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في صحيح الإمام البخاري من حديث الحسن البصري عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كانت لي أخت وكانت تخطب إلي، يعني كان يأتيني لها خطاب، ف فخطبها ابن عم لي فأنكحتها له، ثم طلقها طلاقا له رجعة، فلم يراجعها حتى انتهت عدتها، فأتى يخطبها مع الخطاب، فحلفت ألا أنكحه أبدا، فحلفت ألا أنكحه أبدا. وفي رواية أخرى أن أخته اسمها جميلة بنت يسار أو فاطمة بنت يسار، لما طلقها ابن عمها وأبانها يعني انتهت عدتها ولم يراجعها، أتاها يعتذر لها فوافقت على أن ترجع غير أن أخاها عضلها، قال لها لا لا لا لا, لا مستحيل ترجعين تاني، هي تريد أن ترجع وزوجها يريدها ولكن أخاها عضلها، قال لها لا هو ابن عمنا واحترمناه وعملنا معاه الواجب ولما طلقك ما راجعك، فلما أتاك الخطاب أرادك لا لن أنكحه أبدا. فنازلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم ذلك يوعظ به من كان يؤمن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. نزلت الآية في معقل ابن يسار. طب تعالى ننزل هذه القصة على الواقع المعاصر. الطلاق اليوم في طلاق رجعي وفي طلاق بائن بينونة صغرى وفي طلاق بائن بينونة كبرى. اليوم الزوج بتأتيه حالات تؤثر على نفسيته من عوارض الحياة المشاكل، والنفسية لما بتدمر بيقول لك لا أنا أفضها قصة، بياخد مراته وروح طلع في الحال على المأذون، يقول له إيه يلا حرر طلاق، يحرر الطلاق وطلع الجسيمة على الإبراء، على الإبراء يعني معناها أبرته من كل حقوقها. الطلاق اللي في الجسيمة ده اسمه طلاق بائن بينونة صغرى، لا يحل للزوج أن يرجع في طلاقه إلا أن يخطب من جديد ويعقد من جديد ويمهر من جديد. أما لو طلقها طلاقا شفهيا وبقيت في بيته على ما لها عنده من مستحقات، بتنتظر في بيته مدة العدة اللي هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار، له بليل إن أرادها أن يأتيها، فإن جاءها وجامعها كان الجماع رجع. والله تعالى نهى المؤمنين إذا وقعوا في مثل هذا أن يخرجوا المرأة من بيت الزوجين، قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وربنا بيّن أن العدة جعلت يعني من أجل لعله أن يفكر فيرجع فيما كان من أمره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يمكن بالليل يندم يقوم يطلع يروح يصالحها بكلمتين ويقولها راجعتك إلى عصمتي ترجع. أما إن طلق عند المأذون طلق على الإبراء، أصبحت الطلقة بالقسيمة طلقة بائنة بينونة صغرى، لا يحق له أن يراجعها إلا بعقد ومهر وتوافق هي أو لا توافق شأنها. كذلك من الطلاق البائن أن يطلقها القاضي إذا رفعت أمرها بالقاضي بأنها متضررة من هذا الزواج، إن حكم القاضي بالضرر طلقت طلاقا بائنا، لا حق للزوج وهو في المحكمة أن يقول راجعتك، مش من حق. لماذا؟ لأنه ثبت عند القاضي الضرر وطلق للضرر، فالطلاق للضرر طلاق بائن بينونة صغرى. كذلك المخالعة الخلع، ان خالعته القاضي بيحكم بيها كده بيقول ايه طلاق على عوض، يبقى برضو باين بينونة صغرى. اما الطلاق الرجعي ما طلقها شفهيا طلقة واحدة وانتظرت في بيته مدة عدة له ان يراجعها ان شاء داخل عدة. طيب هذه المرأة اللي هي فاطمة بنت يسار لا الخلع بينونة صغرى، اما البنت الكبرى ما كانت متممة لثلاث. جميلة بنت يسار او فاطمة بنت يسار طلقها ابن عمها وانتظر مدة العدة ولم يحدث رجعة، يعني عد عليها ما يكلمهاش ولا حتى في محنة ولا وداد ولا عواطف. وبعدين انتهت اول حيضة طهرت، الحيضة الثانية طهرت، الثالثة طهرت، ولما انتهت العدة ذهبت الى بيت اخيها، وهي عند اخيها اتاها الخطاب. فلما اتاها الخطاب هو قلبه تحرك بالغيرة، قال لك الله ينفع فلان يخدم مراتي، ذهب هو يخطبها مع الخطاب. اخوها قال له لا ولا حيحصل ابدا على رقبتي، وحلف ما يحصل. نزلت الآية ما دام تراضوا بينهم بالمعروف، ما دام هي رضيت ترجع له تمنعها ليه؟ تحرمها ليه؟ تفشل عيالها ليه؟ فقال معقل بن يسار فكفرت عن يميني وأنكحتها له، فكفرت عن يميني وأنكحتها له. نتوقف عند هذا الحد.